سبيل التحدي لخلقه، فيقول انني لم ادخر وسعا في الانعام لاستبقاء اثر الخير في الارض، لم ادخر وسع في الانعام. ليه؟ الذي يقول لك الله حليم والله ستار، والله الذي جعل ربنا حليم وستار ليه؟ اصل اذا نظرنا لا نجد واحدا يظلم الله ولا واحد يؤذى الله، اذا فعلى ما يكون الانفعال؟ اتزعل عليكم انتم، ولانها صنعته يحب ان تكون في احسن هيئه ويحب ان تكون في احسن حاله. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم ايه خطاياكم وسنزيد المحسنين.